مشنا اللن جاي ليش تمرتي وتباغى شكري رومي عند الورد يروح وغيولي ومن مقدمش تولن جاي ذهب ذي تمرتي وتذاغ صادي رومي يقدر يدكا يخفي وفي الليل عباد تصرصان شغل ضغري بديت مورتي وتنيت مراي الران يقدر أن يدكى يخفي وفي الليل عباد تصرصان شغل ضغري بديت مورتي وتنيت مراي الران جاي مشك وراوي وتارو مكيك يغل حسان تغمو غاقروني وتشي غيظرني وعريان أرو الرأي كالرأي والكنتي قمش نلن جاي ليش تمورتي وتباغى شقري رميان دل ورضي يروح وغيولي والمن مقمش تولن جاي ذهبتي تمورتي وتباغ صداتي رميان جات مرت الوالدي نعمر ثمرت مدان ويروح بجرة رميين سلسان حلو يتوقن جات مرت الوالدي نعمر ثمرت مدان ويروح بجرة رميين سلسان حلو يتوقن وكملت استعرابي نسلح رجلي حركوشن بوجل تقوشي لين تمرت نغتني النومان أرو الرأي كالرأي وكل شي يقمشنا اللن جاي اللي ستمرتي وتباغى شبري رميين دل ورض يروح وغيولي ومن يقمش تولن جاي ذهبتي تمرتي وتباغى صدادي رميين حالت شغزلت جلنت شواغ مسكيت وريت وكسان شحال دقشيش يبكو جلن يقيم الدقير والسان شحال شغزلت جلنت شواغ مسكيت وريت وكسان شحال دقشيش يبكو جلن يقيم الدقير والسان نيدك مرتم الدنة نزغوري غرسان نكسي في قودي نتبع تريح دمي صغان أرو الرأي كالرأي ودكتي يقمشنا اللن جاي اللي ستمرتي وتباغى شقري رمي دل ورضي يروح وغيولي ومن يقمش تولن جاي الذهب دي تمرتي وتباغى صدادي رمي كويت القبلات نفوما ويداك بيضاس لو كان دانيدات شفوم يتجم نخم وحدس كويت القبلات نفوما ويداك بيضاس لو كان دانيدات شفوم يتجم نخم وحدس شمد الغربة الصغر ومش ممكن تقنيتش تتحش مير وعبوضة تتسم في اللون حضر يكس أرو الرأي كالرأي وكل شي يقمش نلن جاي اللي ستمرتي وتباغى شبري رميين دل غربة يروح وغيولي ومن يقمش تولن جا جده بديت مرضي وتباغى شبري رمي النار والراي كالراي وتنشي يقمش نلتن جاي فيش تمرضي وتباغى شبري رمي اندل ورد يروح وغيولي والمن ميقمش تولن جده بديت مرضي وتباغى شبري رمي اندل.